الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة في شروط صحة البيع. الشرط الرابع: القدرة على التسليم الحسي والشرعي. فلو لم يقدر على التسليم الحسي كبيع الضال والمغصوب فلا يصح البيع، لأن المقصود من البيع الانتفاع بالمبيع وهو مفقود هنا. نعم، يجوز بيع المغصوب لمن يقدر على انتزاعه من الغاصب. وأما المانع الشرعي فكبيع الشيء المرهون بغير إذن المرتهن، لأنه ممنوع من تسلمه شرعا، إذ لو جاز ذلك لبطرت فائدة الرهن وهو الوثوق من سداد الدين بالعين المرهونة. الخامس: أن يكون المبيع معلوما، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، رواه مسلم. ولدفع الغرر يشترط العلم بعينه وقدره وصفته. أما العين فكقوله: بعتك هذا. وأما القدر فيبين عدده أو كيله أو وزنه. وأما الصفة فيذكر فيها الأوصاف المقيدة في السلم كما سيأتي. بيع السلم. السلم والسلف بمعنى واحد، سمي سلم لتسليم رأس المال في المجلس، وسلف لتقديم رأس المال. والسلم بيع شيء موصوف في الذمة بشروط، والأصل فيه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، سورة البقرة الآية 82 بعد 200. قال ابن عباس: أراد به السلم. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قادم المدينة وهم يسلفون في التمر السنة والسنتين، وربما قال السنتين والثلاث، فقال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. ولأن أصحاب الحرف قد يحتاجون إلى ما ينفقون على حرفهم ولا مال لهم، وأرباب الأموال ينتفعون برخص الثمن، فيجوز السلم رفقا بهم وإن كان فيه غرر لمسيس الحاجة. شروط بيع السلم. يشترط لصحة بيع السلم شروط، منها أن يكون المسلم فيه مضبوطا بالصفة التي تنفي عنه الجهالة، لأن السلم عقد غرر، وعدم الضبط بما ينفي عنه الجهالة غرر ثامن، وغرران على شيء واحد غير محتمل. ومنها، أي من شروط بيع السلم، أن لا يكون معينا ولا من معين، لأن المسلم فيه يجب أن يكون دينا، إذ هو بيع شيء موصوف في الذمة، والتعيين ينافي الدينية، فهما متناقضان. ومنها معرفة الأجل بأن يعين حده بشهر أو بشهرين أو بسنة أو سنتين أو نحو ذلك لنفي الغرر، ولقوله تعالى: إلى أجل مسمى، وقوله صلى الله عليه وسلم: إلى أجل معلوم. ومنها، أي من شروط بيع السلم، أن يكون موجودا عند الاستحقاق، فإن لم يكن موجودا كالرطب في الشتاء أو فيما يعز وجوده لم يصح لأنه غرر. ومن شروط بيع السلم بيان موضع التسليم إذا كان نقل المسلم فيه يحتاج إلى مؤونة، لأن الأغراض تختلف بذلك. ومن الشروط أن يكون الثمن معلوما فلا يصح بالمجهول لأنه غرر. ومنها تسليم رأس المال في مجلس العقد، لأنه لو لم يقبض في المجلس لكان في معنى بيع الدين بالدين، وهو باطل منهي عنه. ولأن السلم عقد غرر احتمل للحاجة فجبر بتأكيد قبض الثمن. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ، أي بيع الدين بالدين، وذلك لأن المسلم فيه دين في ذمة البائع، والثمن دين في ذمة المشتري، فيكون البيع حينئذ دينا بدين وهو باطل. ومنها أن يكون معلوم المقدار للكيل أو الوزن، لقوله صلى الله عليه وسلم: في كيل معلوم ووزن معلوم. بيع الشيء قبل قبضه. يجوز بيع الشيء قبل قبضه سواء كان عقارا أو غيره أذن فيه البائع أم لا، وسواء أعطى المشتري الثمن أم لا، لما روى حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أبتاع هذه البيوع فما يحل لي وما يحرم علي؟ قال: يا ابن أخي لا تبيعن شيئا حتى تقبض. قال البيهقي: إسناده حسن. وقال صلى الله عليه وسلم: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. أخرجه الستة إلا الترمذي، وفي رواية: حتى يقبضه. بيع السندات وما شابهها. إذا بيعت السندات والكمبيالات والاستمارات بمثل ما فيها فالبيع باطل لما فيه من الربا النسيئة أي تأخير، لأن المشتري دفع قيمة ما في السند ولم يأخذ مقابلها إلا مؤخرا عند حلول الأجل. ولا يصح البيع إلا يدا بيد إذا اتحد الجنس. وكذلك إذا بيعت بأقل مما فيها لما فيه من ربا الفضل والنسيئة، لأن المشتري سيأخذ أكثر مما أعطى وهو ربا الفضل، وسيأخذه مؤخرا وهو ربا النسيئة، وكلاهما حرام. وكذلك إذا اختلف الجنس لما فيه من ربا النسيئة، أما إذا بيعت هذه السندات بعروض تجارة فجائز لانتفاء الربا فيها ولجواز البيع بالأجل. بيع اللحم بالحيوان. يحرم بيع اللحم بالحيوان من جنسه، فلا يجوز بيعه بحيوان مأكول سواء تماثلا أو تفاضلا، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن أن تباع الشاة باللحم. رواه الحاكم. وقال: رواته أئمة حفاظ ثقات. وقال البيهقي: إسناده صحيح. ويقاس على ذلك تحريم بيع الحنطة بدقيقها والسمسم بكسبه. ويجوز بيع اللحم بالحيوان إذا كان من غير جنسه، ويجوز بيع الحيوان بالحيوان سواء كان من جنسه أم لا، وسواء تساوي كبعير ببعير أو تفاضل كبعيرين ببعير. هذا إذا لم يشتمل الحيوان على ما فيه الربا، كشاة في ضرعها لبن إذا بيعت بشاة ليس في ضرعها لبن فإنه لا يجوز. بيع الغرر. الغرر من طوت عنا عاقبته، كبيع السمك في الماء والطير في الهواء، وبيع الضال، وبيع القطن في لوزه، وبيع اللبن في الدرع، وبيع الحمل في البطن. والأصل في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. رواه مسلم. وكما يضر الجهل بالنبي يضر الجهل بالثمن. الربا. الربا في اللغة الزيادة، يقال ربا الشيء إذا زاد، ومنه قوله تعالى: اهتزت وربت، سورة الحج الآية الخامسة. وشرع الزيادة على رأس المال، قال تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، سورة البقرة الآية 79 بعد 200. حكمه: الربا حرام بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، سورة البقرة الآية 75 بعد 200. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، سورة البقرة الآيتان 78 و279. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه. رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه. والربا من أكبر الكبائر، ولم يحل في شريعة قط، لقوله تعالى: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، سورة النساء الآية 61 بعد 100، أي في الكتب السابقة. ولم يؤذن الله تعالى في كتابه بالحرب سوى آكل الربا، ولذا قيل إنه يدل على سوء الخاتمة والعياذ بالله. والربا لا يحرم إلا في الذهب والفضة والمطعومات، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب ولا الورق بالورق أي الفضة، ولا البر بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح، إلا سواء بسواء، عينا بعين، يدا بيد، ولكن بيع الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر والتمر بالملح والملح بالتمر كيف شئتم، فمن زاد أو استزاد فقد أربع. رواه الشافعي. دل الحديث على حرمة بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة وبيع المتماثلات من الأطعمة إلا بشروط ثلاثة: التماثل والحلول والقبض في المجلس، هذا إذا اتحد الجنس، فإذا اختلف كالذهب بالفضة والبر بالشعير جاز التفاضل بزيادة أحدهما عن الآخر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. رواه مسلم. فلا يشترط إلا شرطان: الحلول والتقابض. أما التفاضل فإنه يجوز، وإذا اختلف الجنس والعلة كالفضة والبر والنحاس والقماش مثلا فلا تشترط هذه الأمور، فيصح البيع حالا ومؤجلا ومتماثلا ومتفاضلا. ثم المماثلة تعتبر في المكيل كيلة وفي الموزون وزنا، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا وزنا بوزن. رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما وزن مثل بمثل إذا كان نوعا واحدا، وما كيل فمثل ذلك، فإذا اختلف النوعان فلا بأس. رواه الدارقطني. أقسام الربا. ينقسم الربا إلى أربعة أقسام: الأول ربا الفضل، وهو بيع الربوي بجنسه مع زيادة في أحد العوضين. الثاني ربا اليد، وهو بيع الربويين ولو مختلف الجنس مع تأخير القبض للعوضين أو لأحدهما عن الآخر. الثالث ربا النسيئة، وهو بيع الربويين لأجل ولو لحظة. الرابع ربا القرض، وهو كل قرض جر نفعا للمقرض، ومنه بيع الغاروقة المعروفة، وهو أن يبيع شخص لآخر سلعة لمدة سنة مثلا ثم ينتفع بها المشتري، فإن جاء البائع بالثمن ردها إليه وإلا صارت ملكا للمشتري. العلة في تحريم الربا. ذكر العلماء في علة تحريم الربا وجوها: أحدها أن الربا يقتضي أخذ مال الإنسان من غير عوض، لأن من يبيع الدرهم بدرهمين نقدا أو نسيئة يحصل له زيادة درهم من غير مقابل، ومال الإنسان له حرمة كحرمة الدم، لقوله صلى الله عليه وسلم: حرمة مال الإنسان كحرمة دمه. فوجب أن يكون أخذ ماله من غير عوض محرما. الوجه الثاني أن الربا يمنع الناس عن اشتغال بالمكاسب، وذلك يؤدي إلى انقطاع منافع الخلق. ومن المعلوم أن مصالح العباد لا تنتظم إلا بالكسب من التجارة والصناعة والزراعة، والربا يعطل ذلك كله. الثالث أن الربا يؤدي إلى انقطاع المعروف بين الناس، فلا يقرض أحد أحدا إلا بالربا، ولا يواسي أحد أحدا إلا بالربا، وفي ذلك ما فيه من التدابر وانقطاع المواساة والمعروف والإحسان إلى المحتاجين وأرباب الحاجات، فيحملهم ذلك إلى القرض بالربا. الرابع أن المقرض في الغالب يكون غنيا والمستقرض يكون فقيرا، وجواز الربا تمكين للغني من الفقير، فيستذله ويستضعفه ويصير أسير الحاجة، وهذا غير جائز برحمة الرحيم. الخامس أن حرمة الربا قد ثبتت بالنص فوجب القطع بحرمته. حاشية: ولا مانع من اجتماع هذه الحكم ليصبح جميعها سببا أو حكمة للتحريم. انتهت الحاشية. آثار الربا. من الآثار السيئة في تعاطي الربا أن الله تعالى يمحقه ولا يبقي عليه ولا يبارك فيه، لقوله تعالى: يمحق الله الربا، سورة البقرة الآية 76 بعد 200. ومن آثاره الطرد من رحمة الله تعالى، ففي الحديث: لعن الله آكل الربا. ومن آثاره أن آكله يقوم يوم القيامة مجنونا كمن أصابه الشيطان بجنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. البقرة 75 بعد 200. خيار المتبايعين. تقدم حكم البيع وبيان أنواعه وشروطه وحكم الربا. بقي أن نعرف هل للمتبايعين خيار وما هو الخيار. الخيار ينقسم إلى قسمين: خيار مجلس وخيار شرط. فخيار المجلس يثبت لكل من البائع والمشتري في مجلس العقد ما لم يتفرقا، فإن تفرقا لزم البيع، لقوله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، رواه الشيخان. والتفرق لا يكون إلا بأبدانهما عن مجلس العقد، فلو أقام في ذلك المجلس مدة طويلة أو قام وتماشى مراحل فهما على خيارهما، فإن تفرقا بطل الخيار. ورجوع في التفرق إلى العرف، فما عده العرف تفرقا لزم به البيع وإلا فلا، فإن كان في دار فالتفرق أن يخرج أحدهما منها، وإن كان في سوق أو صحراء فيولي أحدهما ظهره لأخيه ويمشي قليلا. وكما ينقطع الخيار بالتفرق ينقطع بالتخاير، بأن يقول: اخترنا إمضاء البيع أو أجزناه أو ألزمناه. فإن قال أحدهما اخترت أو أجزت انقطع خياره وبقي خيار الآخر، ولو أجاز أحدهما البيع وفسخه الآخر قدم الفسخ. وأما خيار الشرط فإنه يصح بشرط ألا يزيد على 3 أيام، فإن زاد بطل البيع. روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رجلا يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يزال يضبن في البيع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بايعت فقل لا خلابة، ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها 3 ليال. حاشية: لا خلابة أي لا خداع. انتهى. رواه البيهقي وابن ماجه بإسناد حسن، ورواه البخاري في تاريخه مرسلا. فإن زاد الخيار عن 3 أيام بطل البيع لظاهر الحديث. رد البيع بالعيب. إذا ظهر بالمبيع عيب فللمشتري رده، سواء كان العيب موجودا وقت العقد أو حدث بعد العقد وقبل القبض. أما جواز الرد بالعيب الموجود وقت العقد فبالإجماع. وقد روت عائشة رضي الله عنها أن رجلا ابتاع غلاما فأقام عنده ما شاء الله، ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي: صحيح. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وقسنا ما حدث بعد العقد وقبل القبض على المقارن للعقد، لأنه من ضمان البائع، ولأن المشتري إنما بذل الثمن في مقابلة بيع سليم، فإذا وجد على خلاف ذلك جوزنا له الرد للضرر. واعلم أن العيوب كثيرة، وضابط ذلك أن كلما نقص العين أو القيمة نقصانا يفوت به غرض صحيح يرد به المبيع. وشرط رد المبيع بالعيب أن يتمكن المشتري من الرد، أما إذا لم يتمكن بأن تلف أو ماتت الدابة ثم علم بالعيب فلا رد، ولكن له عرش العيب. والأرش جزء من ثمن النبيع، نسبته إليه نسبة ما نقص العيب من القيمة عند السلامة. مثاله: قيمته 100 بلا عيب، و90 مع العيب، فالأرش عشر الثمن وهو 10. واعلم أن الرد على الفور، فإذا أمكنه الرد وقصر لزمه البيع، إلا إذا كان التأخير لجهل المشتري بالحكم، لأن مثل هذا قد يخفى على العوام. بيع الثمرة قبل بدو صلاحها: لا يجوز بيع الثمرة مطلقا إلا بعد بدو صلاحها، وهو ظهور نضجها أو حلاوتها بعد حموضها فيما لا يتلون، وفي المتلون بأن يحمر أو يصفر أو يسود. فإذا بدا فيها ذلك جاز بيعها بشرط القطر وبشرط التبقية، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها، رواه الشيخان. أما إذا لم يبدو صلاحها فلا يجوز بيعها إلا بشرط القطع، سواء جرت العادة بقطعه أم لا، ولا بد مع هذا أن ينتفع به لما تقدم. وإن بيعت الثمرة قبل بدو الصلاح مع الأشجار جاز بلا شرط، لأنها تبع الأشجار، والأصل غير متعرض للعاهة، بخلاف ما إذا أفردت الثمرة فإنها معرضة للعاهة. وكما يحرم بيع الثمرة قبل بدو الصلاح إلا بشرط القطع، كذلك يحرم بيع الزرع الأخضر إلا بشرط قطعه، لما روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمرة النخل حتى تزهى، وعن السنبل والزرع حتى يبيض ويأمن العاهة. وإذا بيع الزرع مع الأرض فهو كبيع الثمرة مع الشجرة. بيع ما فيه الربا بجنسه رطبا: لا يجوز بيع ما فيه الربا بجنسه وهو رطب، كالرطب بالرطب والعنب بالعنب، لأن المماثلة في حالة الرطوبة غير محققة. والقاعدة أن الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة. لا يجوز بيع ما فيه الربا بجنسه وهو رطب، كالرطب بالرطب والعنب بالعنب، لأن المماثلة في حالة الرطوبة غير محققة. والقاعدة أن الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة. أما اللبن فيجوز بيع بعضه ببيع ببعض، لأنه حالة كمال، وشرط صحة بيعه ألا يغلى بالنار، وإن لم تنع بيع بعضه ببعض لتأثيره بالنار فلا تحصل المماثلة. ومثله بيع الخبز بالخبز، وكل ما أثرت فيه النار تأثيرا بينا فلا يجوز بيع بعضه ببعض لفقد المماثلة. بيوع باطلة: عرفنا فيما سبق أن البيع هو مقابلة مال بمال قابلين للتصرف، فإذا نظرنا إلى بعض المعاملات التي تجري على غير هذا الوضع نجدها معاملات باطلة وبيوعا فاسدة لا يقرها الشرع الشريف. وعلى سبيل المثال بيع ورق اليانصيب وشهادات الاستثمار. أما بيع اليانصيب فأصله دفع مال للحصول على صفقة رابحة من المال، فإذا حصل على هذه الصفقة كان قرضا جر نفعا وهو ربا، عملا بقاعدة كل قرض جر نفعا للمقرض فهو ربا. وإن لم يربح شيئا في مقابلة ما دفع فإنه يكون قد أتلف مالا بدون مقابل، وهو سفه وإسراف وتبذير، على أن هذه المعاملة هي ميسر وقمار، إذ أن المشتري ينتظر حظه بعد أن دفع ثمن اليانصيب، فإما أن يربح وإما أن يخسر، ولا معنى للميسر والقمار إلا هذا. وأما بيع شهادات الاستثمار بجميع أنواعها فهو بيع باطل، وذلك لأنها إن كانت من ذوات الفائدة فهي من باب القرض الذي جرى نفع وقد علمت حرمته، وإن لم تكن من ذوات الفائدة فهو أيضا بيع باطل، لأنه يقوم على أساس حافز للمشتري أن يربح الجائزة المقررة، ولولا هذا ما أقبل على الشراء، فهو من باب القرض جر نفع. فإن قيل إن المشتري لهذه الاستمارة لن يخسر شيئا حتى يقال إنه مبيع لماله، فالجواب أن المشترك في هذه المعاملة إنما ساهم بماله في مصرف يتعامل بالربا، وهو حينئذ قد عاون على الإثم، وقد نهى الله عن التعاون على الإثم والعدوان. وقد يقال إن المصرف يهب هذه الجوائز للمساهمين والهبة مشروعة. والجواب: إن دعوى الهبة بعيدة عن التحقيق، لأن البنك قائم على أعطي وخذ، ولولا أن البنك يستفيد من هذه الأموال التي اشترك بها المساهمون لما دفع مليما واحدا لمشترك. ولكن الربح الفاحش الذي يحصل عليه البنك من استغلال هذه الأموال في الربا، ومنها يعطي لأصحاب الحظ نصيبهم من الجوائز، وهو ضئيل بجانب ما يربحه من الفائدة المحرمة. والهبة من المال الحرام لا تجوز ولا تقبل، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. الرهن. الرهن في اللغة الاحتباس، لقوله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة، سورة المدثر الآية 38، أي محبوسة. وفي الشرع: جعل عين وثيقة بدين، حاشية، أو هو توثيق دين بعين. انظر الغاية القصوى في الجزء الأول الصفحة 51، وانظر تحفة المحتاج في الجزء الخامس الصفحة 50، انتهت الحاشية. والأصل فيه الكتاب والسنة، فمن الكتاب قوله تعالى: فرهان مقبوضة. ومن السنة ما رواه الشيخان أنه صلى الله عليه وسلم رهن درعا عند يهودي على شعير بأهله. شروطه: شرط المرهون أن يكون مما يصح بيعه، فلا يصح رهن الموقوف، وأن يكون عينا فلا يصح بالدين، لأن شرط المرهون أن يكون لما يقبض، والدين لا يمكن قبضه، وإلا لخرج عن كونه دينا. وشرط المرهون به أن يكون دينا ثابتا في الجنة، لأن المقصود استيفاء الدين من العين المرهونة، ولا يتصور استيفاء العين من العين. ويشترط في الدين أن يكون معلوما لهما قدرا وزمنا. متى يلزم الرهن؟ لا يلزم الرهن إلا بقبضه للمرتهن، لقوله تعالى: فرهان مقبوضة، وصفه بالقبض فكان شرطا فيه. فلو رهن ولم يقبضه للمرتهن فله رجوع فيه، لأنه قبل الإقباض عقد جائز من جهة الراهن، فله فسخه. والرجوع قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل، كما لو تصرف فيه بما يزيل الملك من بيع ونحوه. لا يضمن المرتهن إلا بالتعدي. المرهون أمانة في يد المرتهن، لأنه قبضه بإذن الراهن، فلا يضمنه إلا بالتعدي كسائر الأمانات. فلو تلف المرهون بغير تعدي لم يضمنه، ولم يسقط من الدين شيء، لأنه وثيقة في دين، فلا يسقط الدين بتلفه. أما لو تلف المرهون بالتعدي كأن تصرف فيه تصرفا غير مأذون فيه، فإنه يضمنه. ولو ادعى المرتهن تلف المرهون صدق بيمينه، لأنه أمين. هذا إذا لم يذكر سببا ظاهرا، وإلا لم تقبل دعواه إلا ببينة لإمكان إقامة البينة على السبب الظاهر. قضاء بعض الدين لا يفك المرهون. جميع العين المرهونة وثيقة لكل الدين وكل جزء منه، فلا ينفك المرهون بقضاء بعض الدين، بل لا بد من قضاء جميع الدين. الانتفاع بالمرهون. لا يجوز الانتفاع بالمرهون، وإلا كان قرضا جر نفعا، وهو ربا محرم. فمنفعة المرهون وثمراته ملك للراهن، وليس للمرتهن أن ينتفع بشيء منه، إلا إذا كان ظهرا يركب أو ضرعا يشرب، لقوله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، والضرع يشرب بنفقته إذا كان مرهونا. رواه البخاري. انتهى الشريط 11 من كتاب الفقه الميسر في العبادات والمعاملات، وللكتاب بقية على الشريط